بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. القيادة العليا للجهاد والتحرير، جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من 1 نيسان 2011 ولغاية 15 نيسان 2011 وفيما يلي جانب منها. قاطع بغداد الأول، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثاني، السرية الثانية، الفوج الثاني، اللواء 93. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 47. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 58. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع الجراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 49. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 74. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 63. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع بينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء الثاني. قصف مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى، فصل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 166. ثانيا، قاطع بغداد الثاني، تدمير عجل للعدو الأمريكي بعبوة محلية الصنع ومقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الثالث، السرية الثانية، الفوج الثاني، اللواء 39. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 98. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 13. قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 25. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 17. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع الكاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 3. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 25. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الشرطة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 98. قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، فصل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 3. ثالثا، قاطع بغداد الثالث، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RPG-7 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الأول، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء 32. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 48. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 78. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 9. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 7. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 53. رابعا، قاطع الأنبار الأول، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثاني، السرية الثالثة، الفوج الأول، اللواء 4. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء الأول. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 155. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة القادسية في البغدادي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، حضرة الإسناد، السرية الثانية، الفوج الثالث، اللواء 91. 5. قاطع الأنبار الثاني، بعد أن تمترس العدو في قواعده البعيدة عن المدن ظنا منه أنه ستقيه من هجمات المجاهدين الأبطال، وبعد استطلاع لأكثر من أسبوع، لأننا نعلم أنه ما ضاع جهد في الاستطلاع، تمكنت مجموعة من مجاهدين الأبطال سرية إسناد، فوج الثاني، اللواء 34، من تحضير ونصب 10 صواريخ من نوع صاروخ البينة المطور، وتم ترتيبها لتنطلق على شكل رشقات تتألف كل رشقة من صاروخين وبفترات زمنية متفاوتة. وبفضل الله تم إطلاق الرشقة الأولى على قاعدة العدو الأمريكي، وبعد أن ظن العدو نهاية القصف كالمعتاد وبعد خروج علوجه من جحورهم تم إمطارهم بالرشقة الثانية، وبعد نصف ساعة تم إطلاق الرشقة الثالثة، مما حدا بالأمريكان إلى استدعاء قوات جوية من قاعدة أخرى. وبعد نزول طائرات العدو الأمريكي في قاعدة في القاعدة تم إطلاق الرشقة الرابعة، مما أدى إلى هروب من تبقى من علوج العدو الأمريكي إلى خارج القاعدة باستخدامهم المدرعات، وترك القاعدة ظنا منهم أنه قصف تمهيدي للهجوم على القاعدة. وأطلقت الرشقة الخامسة والأخيرة على القاعدة المعادية، ولم يتمكن العدو من العودة لإخلاء خسائره إلا بعد مرور أكثر من 3 ساعات. وكان حجم الخسائر المعادية كبير في الأرواح والمعدات، حيث استخدم الطائرات المروحية إخلاء خسائره، وكل ذلك بتوفيق الله والتخطيط الدقيق للقيادة الميدانية. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 118. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 43. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى حضرة الإسناد سرية الثالثة الفوج الأول اللواء 31. سادسا، قاطع ديالى الأول، تدمير عجل العدو الأمريكي وقتل من فيها، تنفيذ الحضرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الأول اللواء 10. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 71. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 33. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 185. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الشرطة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71. قصف مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 95. سابعا، قاطع ديال الثاني، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 89. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RPG-7 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 44. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي الفرناس بصاروخين نوع البين المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكرة الجوية بصاروخين نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 193. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بقنبرته هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية حضرة الإسناد السرية الأولى الفوج الأول اللواء 57. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول، تدمير سهريج لنقل الوقود للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة، تنفيذ الحضرة الثانية الفصيل الثاني السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 26. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي في كلية القوى الجوية بصاروخين الحق بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 6. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكرة الجوية بقنبرة هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 112. 9. قاطع صلاح الدين الثاني، تدمير عجل العدو الأمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثالث اللواء 187. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 156. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 90. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 37. قصف مقر للعدو الأمريكي في كلية القوى الجوية بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 45. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 137. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 45. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 90. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 156. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 137. 10. قاطع التأميم الأول، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG3 ومقتل جرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيلة الثالثة السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 16. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 8. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 23. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البقارة بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 18. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 51. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البقارة بصاروخ نوع غراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 188. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 23. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 51. 11. قاطع التأميم الثاني، تمكنت مجموعة من مجاهدين الأبطال من حظيرة ثانية فصيلة الثالث السرية الأولى فوج الثالث لواء 108 من نصب عبوة محلية الصنع لإحدى دوريات العدو المؤلفة من 5 عجلات، والتي تستخدم أحد الطرق العامة وبفترات متفاوتة. وبعد أخذ الأحداثيات الدقيقة لمكان النصب من قبل مفرزة الهاون التابعة لسرية الإسناد الفوج الثالث من نفس اللواء، والتدريب المكثف لاختصار الوقت في نصب وتوجيه الهاون 82 ملم، وبعد التوكل على الله وعند مرور العدو تم تفجير العبوة على إحدى عجلات العدو وتدميرها، وبعد توقف الدورية قامت مفرزة الهاون بقصف الموقع ب10 قنابر هاون 82 ملم، مستخدمة الخبرة العسكرية في الرصد والتنشيل ودقة الإصابة، مما أدى إلى إعطاب 2 من آليات العدو الأخرى. ولم يتم معرفة حجم الخسائر العدو إلا أنها كانت كبيرة، حيث شهدت طائرات العدو وهي تحط في المكان لإخلاء الخسائر، كما كانت الطائرات المقاتلة تجوب سماء المعركة. وقامت قوات العدو بحملة واسعة من التفتيش بحثا عن المنفذين الذين تمكنوا بفضل الله من الانسحاب بسلام مرفوعي الروس، وقد لقنوا عدوهم درسا بليغا في الدفاع المؤمنين عن دينهم ووطنهم. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 68. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 158. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخين نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 92. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 11. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 99. 12. قاطع نينوى الأول، تدمير كاسحة ألغام للعدو الأمريكي ومقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيلة الثالثة السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الشرطة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 40. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ السرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 56. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 83. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الثانية حضلة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 83. 13. قاطع نينوى الثاني بعد أن من الله على مجاهدين الأبطال بتصنيع صاروخ الحق الذي يعد مفخرة لكل العراقيين الرافضين لكل أشكال الاحتلال، وبعد استطلاع وتثبيت الإحداثيات الدقيقة وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة حصل عليها عناصر استخبارات فوج الأول لواء 96 أن هناك أحد القادة الميدانيين للعدو الأمريكيين سيقوم بزيارة إلى قاعدة القيارة، وبعد التوكل على الله قامت مجموعة من سرية الإسناد الفوج الأول لواء 69 بنصب خمس صواريخ من نوع الحق الذي يتميز بمداها البعيد والمساحة التدميرية الواسعة وتوجيهها بكل دقة على تلك القاعدة، وبعد ورود الإشارة لوصول ذلك القائد إلى القاعدة تم إطلاق الصواريخ وأصابة الهدف بدقة عالية، وشهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من القاعدة، ولم يتم معرفة حجم الخسائر في حينها، وانسحبت مجموعة التنفيذ بسلام والحمد لله. وبعد أيام جاءت المعلومات الاستخباراتية لتؤكد أن ذلك القائد قد قتل بالفعل وقتل معه أكثر من 15 علجا من علوج العدو وجرح وضعف هذا العدد تقريبا. إن هذه العملية تؤكد على دقة المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها عناصر الاستخبارات من خلال مصادرهم ومن خلال الشرفاء المتعاونين مع جيشنا من أفراد الحرس الحكومي بفضل الله ومنته. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 127. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين الحق بتنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 85. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 5. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 77. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 52. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بأربع قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حضلة الإسناد السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 85.